من كل المحن من غيرنا يا موطني يحنو عليك ويوتمن. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. غشما بوعد لا يرد، غشما بعزم لا يحد. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. نفديك وطني حاضرا مستقبلا نفديك غد. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. فالشعب شم الرسائد الجد التحب واصطف في رب الحضارة بالإخاء إلى الأبد. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. يا موطن الأحرار عيدك بالسلام اليوم جاء، صار الوفاق خيارنا عم الأمان ديارنا. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. فالأرض تحضرنا وتحرسنا السماء، هيا بنا نمضي نعمر ما تحطم من بنا. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. وطنا عتيلا شامخا يهب الرخاء، فلقد خلقنا للسعادة ما خلقنا للشقاء. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. غتما بمجدك شامخا بالكبرياء، في كل قلب يستميت عليك حبا وانتماء. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. لسواعد خضراء قد ملأت رحابك بالعطاء، سنظل يا سودان نمضي للقد المأمول عزما وارتقاء. الله أكبر يا وطن، الله أكبر يا وطن. سنظل يا سودان نمضي للغد المأمول عزما وارتقاء، ونقول للدنيا بأننا لن نعود إلى الوراء. الله